السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. أشرف الطرق على الإطلاق طريق طلب العلم، وأشرف المجالس على الإطلاق هي هذه المجالس. قال عمر بن الخطاب: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله بها 70 مجلسا من غيره. وقال زيد بن ثابت، أو قال أبو هريرة: لأن أجلس مجلسا واحدا أتعلم فيه آية من زيد بن ثابت خير لي من أن أجاهد 70 عاما. يقصد بذلك الجهاد النفل الفرض. فالمجالس هذه حقا هي أعظم المجالس نفعا، وهي أقرب المجالس إلى الله جل في علاه، ونصرة الدين لا تكون إلا بهذه المجالس. نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير محيين أبدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 بالتعليق على كتاب الجامع الصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. الحديث الثاني: حدثنا الحسن بن الصباح. أين هو؟ باب زيادة الإيمان ونقصانه. الحديث الأول يخرج من النار وقال لا إله إلا الله. الحديث الثاني انزل تحته. نعم، تفضل. قال رحمه الله: هذا الباب وهذا الباب، الباب الباب هذا الباب والباب الباب الذي بعده. حدثنا الحسن بن الصباح من الثقات، من شيوخ الإمام البخاري. سمع جعفر بن عمرو، وهو من الثقات الأزواج، روى له الجماعة. حدثنا أبو العميس، يبحث عنه، يبحث عنه في الكنى. ابن عون، ابن عون، لا ابن عون، أنت سمعت خطأ، أنت قلت ابن عمرو، قال ابن عون، أنا عارف. وهم أنت. نعم، أخبرنا. أخبرنا قيس بن مسلم، وهو من 70 أيضا من الثقات. عن طارق بن شهاب، من الثقات الأثبات من خيار 70. عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. هذه من المسائل المهمة جدا، فيها مسألتان. أولا، الحديث هذا يستدل به الإمام البخاري على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وطبعا الدلالة واضحة جدا في الحديث في الآية، في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. أكملت بعيدا زيادة حتى وصل إلى أكمل الكمال، وكما قلنا ما كان قابلا للكمال كان قابلا للنقصان. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على التبويب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. لكن عندنا مسألة من الأهمية بمكان، ما هي مسألة تخص هذا الحديث من الأهمية بمكان؟ عمر الخطاب يعني بكى لما سمع هذه الآية، بكى، ولما سئل عن ذلك قال: ما اكتمل شيء إلا إيه إلا وهذا صحيح، أخذ في النقصان بعد ذلك. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان الباب الذي يحول بين النقصان والزيادة. أو بقى بين زيادة ونقصان، هو كان مقدار الزيادة وهو البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بالمعول الصخرة وقال الله أكبر أعطيت الكنزين والأحمر الأبيض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي قال لا تبكي لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان وصار صار هذا الدين مسير الشمس في الأقطار وبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولكن بعد ذلك أخذ في النقصان بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قال لحذيفة أتحفظ الحديث عن الفتن؟ قال نعم، قال إنك لجريء، قال لله أبوك هات ما عندك، قال فتنة رجل في مالي وأهلي وولدي تكفر الصلاة والصيام، قال لست عن ذلك أسأل، قال أتسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، قال بينك وبينها باب، ما لك ولها بينك وبينها باب، قال يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر، قال إذن لا يقام بعد ذلك. لما قالوا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط كما يعلم أن أمس دون الليل وضح كشمس النهار، يعلم أنه هو الباب وأنه إذا كسر يعني يقتل عمر، هذه دلالة إشارة على مقتل عمر. بعدما قتل عمر جاءت الفتن تترى بعد ذلك، خرجوا على عثمان فقتلوه، خرجوا على أي فقتلوه، وبقي الدماء بقيت إلى يوم الناس هذا، والفتن تأتي تترى تتتابع وتتتايع تهلك وتصدق وتعصف. لكن هنا مسألة عزيزة مهمة، أين هي؟ همهمة الفصل، لا الحزب الليبي اللي كان هذا اسمه الماليزيا اللي مع الليبيا، أين هما؟ أنت هون ليش ما أخذت هاتفها؟ أنت ما تعرفون، ما عندكوش فن اسمه فن الدعوة إلى الله ده في علاه؟ إن لابد أصلا يكون في ترابط بين الإخوة ولا ما هذا غير موجود؟ أين فطري؟ الحزب أين باقي الحزب؟ ما زال فين؟ نعم؟ ليس مكتملا، سلهم ليس مكتملا، ليس كل الحزب، الحزب مكتمل؟ أرى سمعت ولا ما سمعت؟ ما نظرت أنت، دماغك كانت كالعتلة، ذهبت وراحت. فطري أين هو؟ لما تقاعس فطري؟ إيش قالت؟ وأنت ليش تتأخر عنه؟ المسألة، هناك مسألة عزيزة في هذا الباب. أداء والتحمل لا. في ماذا؟ في الحديث حبيبي. ما لا أنت، ما أنا قلت لك إذا أعطيتك الإجابة، ما أنا ليش أسأل لما أقول لك في ماذا؟ اتخاذ الأعياد لا، هو يعني خلاص أنت أتيت بها فخف معها. ها، اتخاذ الأعياد هل في كل المناسبتين يعني جاءت في الإسلام العظيم اتخذ عيد؟ يعني إيش بقى؟ هو أكمل لكم دينكم، فإذا من باب أولا اتخذ مولد النبي عيد. شوف رايح وجاي، وهذه شوف يا المسألة في هذا، قال لو كان عندنا اتخذناه اليوم إيش عيدا قد يتمسك به ويكون مستمسك لمن قال بأن الأيام المباركة العظيمة عندنا نتخذها عيدا، مفهوم؟ لا سيما وأن اليهود لما قالوا لا اتخذناه عيدا لم ينكر عليه عمر بن الخطاب، بل قال له نحن نعلم اليوم الذي نزلت فيه وكان يوم عيد، وهو يوم الجمعة، اللي هو يوم الجمعة. طيب، فنحن نقول وهو يوم عرفة يوم الجمعة. نعم، نقول الآن الرد على هذا الاستمساك من وجهين أو من ثلاث وجوه. الوجه الأول نتنزل على أن عمر أقر، ونتنزل أنهم اتخذوا اليوم عيدا، هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا، لا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، أو قل شرع من قبلنا على على على قول جمهور الأصوليين شرع لنا ما لم يأتي دليل من شرعنا ينسخ هذا، وقد جاء الدليل من شرعنا ينسخ هذا. قالوا أين الدليل؟ قلنا الدليل بأن مسلم لما دخل على أهل المدينة وردهم يلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان اللي تلعبون فيهما؟ فقالوا يومان نلعب فيهما، كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال مسلم لا، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. إذن صارت الآيات توقيفية، صارت الآيات توقيفية. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن عيد الحب، عيد الأم، عيد الأخت، عيد البنت، عيد الأعياد النصر يا أولادنا، كل هذا ليس فيه ثمة إيش، ثمة الدليل على ذلك بحال من الأحوال. الآن نحن هذا المنظر النظر الدقيق الصحيح في هذا الباب بأن العيد من العود وأنه متكرر، هذا دلالة على أنه لا يجوز لأنه توقيفي. يعني أنت تستخرج المسألة، استخراج المسألة الصحيحة في هذا الباب، هل الأعياد توقيفية أم لا؟ هل الأعياد يتعبد بها أم لا؟ إن كان يتعبد بها، إذن لو يتعبد بها الإشارة قد جاءت، لابد من دليل. إن لم يكن يتعبد بها، الآن مسرح الإجتهاد موجود. لكن عندنا الحديث ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذان اليومان اللذان تلعبون فيهما؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: لا، أبدلكم الله خيرا منهما. فلما يقول اتخذناه عيدا، هذا ليس إقرارا من عمر الخطاب. بعمر الخطاب كأنه يقول: العيد عندنا يوم الجمعة يوم عرفة، العيد عندنا يوم الجمعة، ونزلت الآية في هذا. فالحق أنه ليس مستمسكا لمن يقول بأنه يمكن أن يتخذ عيدا في يوم معظم مثلا. هذا لا يصح بحال من الأحوال، هذا لا يصح بحال من الأحوال. وإلا فنحن يوم عاشوراء ليس بعيد، ولا عيد ليس بعيد. ده تسيبك بقى من عروسة المولد والكلام اللي بيحصل، لا هذا ليس نعم ليس بعيد. هو يوم عرف عيد، خلاص ما عندنا إلا عيدان، احنا عيد الأضحى وعيد عيد الفطر. أما بالنسبة ليوم عرفاء عاشوراء، عظمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: نحن أولى بموسى منكم شكرا لما بالشكر لله على صام، شكرا لله جل في علاه. هذه المسألة في هذا الباب. أما في قول الله تعالى: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد بينا ما فيها من الفوائد. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أولا مكر اليهود وعلى جحود اليهود بعدما علموا أن هذا الدين هو الدين الحق، وأن الشريعة هذه الشريعة الغراء، وأنها أتت بكل خير، وأنها نافعة وصالحة لكل زمان ومكان. ومع ذلك يقول: إذا اتخذناه عيدا وحسدا لم يؤمنوا، وحسدا لم يؤمنوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن كل يهود. لو آمن يعني مع ذلك كل هذه السنين العمر التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الله، عشرة من اليهود ما دخلوا الإسلام. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الصامع والبيع، فورد يهودي يتلو على اليهود التوراة، فجاء إلى محل فسكت، وكان في هنا وكان يهودي آخر مستلقي كان مريضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: لما سكت؟ فقام المريض فقال له: سكت لأن في هذه الآيات ذكر صفات نبي العرب أو نبي هذا الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما توقفت؟ قام اليهودي المريض فأخذ التوراة فقرأ صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه هي صفات النبي، وأنت النبي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومات، مات بعدما قال ما نطق بشهادتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تولوا أمر أخيكم. الغرض المقصود أن اليهود قوم حزن بهت، قوم فيهم الحسد وفيهم الحقد والجحود. لذلك كعب بن أشرف أو حي بن أخطب لما جاء له ابن عمه فقال: أهو يعني هذا الذي ذكر في التوراة عندنا، أهو؟ قال: هو. قال: وماذا تفعل؟ الآن شوف، انظر، إذا من أراد ما لا يهلك على الله لا هلك. قال الله تعالى اليهود: فلما زاغوا، قال: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لذلك قال الله تعالى عموما: منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. اليهود من هؤلاء. قال: هو. قال: هو. شوف، ختم الله على قلوبهم: هو. قال: وما تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. إيوه، هو النبي، نعم، عداوته إلى يوم الدين. إذن الهلاك هذا الذي فعله أهل مكة. أهل مكة ماذا قالوا؟ اللهم إن كان هذا والحق من عندك، المفروض يقولوا: اهدنا، توب علينا. قال: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، نعوذ بالله من الخذلان. هكذا من طمس الله وختم على قلبه لن يجد داية بحال من الأحوال. وهذا بالنسبة لهذا الباب، وختاما لباب زيادة الإيمان والنقصان. أيهما أفضل الجمعة معرفة؟ طبعا يعني إذا قلنا بأن أيهما أفضل الجمعة معرفة، يعني هذه مسألة صراحة يمكن أن نقول الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وعرفة خير أيام السنة، وليلة القدر خير ليالي السنة. وذلك العلماء اختلف مسألة ليالي العشر والأيام العشر، والحق أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من العشر من رمضان، وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، يعني يحدث من حفظه ليس بالمتقن، يعني هو ثقة لكنه يخطئ، هنا الإمام البخاري ينتقي من أحاديث ما قد أتقن هذه الأحاديث. قال: حدثني مالك بن أنس. مالك بن أنس النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، والإمام مالك ويضربون به المثل على أنه لا يحتاج إلى توثيق ولا النظر في كلام العلماء عليه، لأنه أغنت شهرته عن البحث فيه. الإمام مالك هو إمام الدنيا. الإمام مالك قال الإمام هارون، قال الخليفة هارون الرشيد: نلزم الناس بالموطأ. قال: لا، للناس فهوم ومجتهدات، وهذا إخلاص صراحة. لذلك الإمام مالك لما قالوا له: أنت تكتب الموطأ وهناك موطأات غير هذا الموطأ، قال: ما كان لله يبقى إلى يوم الناس هذا الموطأ هو الذي يعلو في السماء. نعم. الحمد لله، أهديكم النصر. عن عمه أبي سهيل بن مالك. الحمد لله. عامر أبو سهيل ثقة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبيه وهو سهيل بن مالك، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أنه سمع طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله وطلحة الخير، طلحة من العشر المبشرين بالجنة. طلحة في غزوة أحد قام النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط به الأهل الكفري والطغيان والعصيان، وكان معه طلحة ومعه سعد ومع عشر من الأنصار، فكان يقول: من يرد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة. فيقوم طلحة بن عبيد الله فيقول: استنى اجلس. فيقوم رجل من الأنصار فيقاتل وينافح الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتل، حتى قام العشرة فقتلوا عن بكرة أبيه، وكان سعد راميا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم قام طلحة فأخذ السيف فنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال: لا ترفع رأسك يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. حتى كسر في يدي عشرة سيوف، انكسر في يدي سيف ألقاه، فأخذ يعني يصد السيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فشلت يده فسقط في الأرض. فجاء أبو بكر عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل، فقد أوجب، كانوا صادقين. لذلك قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم وأرضاهم. طلحة بن عبيد الله تعرفون في توبة كعب بن مالك قال: لا أنساها لطلحة، ما من أحد لا من المهاجرين ولا الأنصار قام. لما دخل طلحة وأنزل الله تعالى توبة طلحة في الكتاب، قام طلحة بن عبيد الله فاحتضنه فقبله وقال: هنيئا لك بتوبة الله دل في علا. قال: وما أنساها لطلحة بن عبيد الله. طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله اجتهد في مسألة علي بن أبي طالب وقد أخطأ، وهي مغفورة مغمورة في بحر حسناته. طلحة عندما قابل عمر بن الخطاب مكفر الوجه قال: ما بك، يعني أثر فيك موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو تسيء أساءتك خلافة ابن عمك؟ من ابن عمه؟ أبو بكر الصديق، هو مين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وابن عمه يجتمع معه في تيم. فقال: لا، لا هذه ولا تلك، ولكني شغلتني الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطريق إلى الجنة، فقال هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله، ما كان آخر كلامي لا إله إلا الله، دخل الجنة. طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. ثائر الرأس أو ثائر الرأس؟ ثائر. أيوة، ما هي ثائر الرأس على الحال ويمكن ترفع. نعم. من أهل نجد ثائر الرأس يسمع له دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. الله أكبر، هذا حديث عظيم. أولا التبويب، قال باب الزكاة من الإسلام. طبعا باب الزكاة من الإسلام عند الإمام البخاري معناها باب الزكاة أو باب الزكاة من الإيمان، إذ الإسلام والإيمان شيء واحد عند الإمام البخاري. وفي قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. دين القيمة يعني دين المستقيمة، القيمة يعني المستقيمة. وهو في قول الله مخلصين له الدين، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فيكون دين القيمة والإسلام الزكاة من الإسلام والصلاة من الإسلام، هذا الذي يستدل به الإمام البخاري. ففيه دلالة أن الأعمال من الإيمان، هذا أصل التبويب عند الإيمان الإمام البخاري. وكما قلنا قد يقال بأنه لما احتج بهذه الآية يقصد ذلك الدين والإسلام، والإسلام عنده هو الإيمان، فالإسلام والإيمان عنده شيء واحد. واستدل بذلك على آية سورة الزاريات التي فصلنا القول فيها قبل ذلك. أما الأحاديث، الحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رضي يقول يعني في الأولى جاء رجل ثائر الرأس، جاء رجل ثائر الرأس، ومن نجد، قال من نجد ثائر الرأس دلالة عنه أتى من مكان بعيد سفر، جاء وعليه أثر السفر. الحق بأن من الأداب أنه من جاء إلى معظم لابد أن يكون على هيئة عظيمة، ومن جاء إلى كريم لابد أن يكون على هيئة كريمة. أنت إذا استقبلت الصلاة فقد أمرك الله بأوامر حتى تكون من الرفعاء، أن تستقبل ربك الذي فعلها بأحسن ما عندك. قال الله تعالى يا الذين من خذوا زينتكم عند كل مسجد، لما مر عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على نافع ويصلي النافلة، فارده صلى وحاسر الرأس. طبعا ليست لكم هذه كامل، هذه بالضبط كما قال السلام العربي ليست لك ولا لأمثالك، هذه ليست لكم ولا لأمثالكم. مر على نافع ولده يصلي حسر الرأس، فقال له وقف حتى انتهى، ثم قال يا نافع أتخرج الأسواق هكذا؟ يعني تخرج حسر الرأس؟ قال لا، يستحي الناس يعني هذه تنخرم المروءة عنده. قال لا، قال الله أحق أن تستحي، قال الله أحق أن تستحي منه، ذلك قال الله جل في علاه وثيابك فطهر. فالحق بأن الخير كل خير أنه إذا قابلت عظيما أن تكون في هيئة عظيمة. لذلك الإمام عمر الخطاب كان يقول على أهل العلم، يعني يا أهل العلم البسوا من ثيابكم البياض، فإنه يؤثر وتأثر، لابد أن يكون طالب العلم في هيئة حسنة، والملقي نفس الأمر حتى يؤثر في نفوس الناس، لا سيما بالثياب التي قال فيها الإنسان أنها أحسن الثياب، يا ثياب البياض البسوا من ثيابكم البياض أو كفنوا فيها موتاكم. هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأشج، تعرفون القصة؟ ها؟ ما تعرفونه؟ نعم. طب ما اسمه؟ الأشج بن عبد القيس، ممتاز. الأشج بن عبد القيس جاء وجاء من معه، فذهبوا سريعا للنسل فروى هو في الأمر، وذهب فاغتسل فغير ثيابه وتطيب وجاء للنسل، فتبسم للنسل له، فهو علم أنه يقابل النسل فلابد أن يكون على أحسن هيئة. وهذه من الأداب التي يتأدب بها المرء، لا سيما كما قلت بالنسبة لطالب العلم إذا ذهب إلى مجلس العلم لابد أن يكون في أحسن هيئة قدر ما يستطيع تقربا إلى الله جل وعلا. لما؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول عندما تكون في أحسن هيئة وأحسن رائحة الفهم يزداد. الإمام الشافعي يقول ما زال المرء إذا كان في ثوب شيء ينشغل به يشغله. والأمر الثاني الرائحة الطيبة ترى النفس مرتاحة. فلذلك يقال أن الإمام الشافعي كان لا يجلس في موقع الدرس إلا والاسطوانة يستند عليها يكون فيها كلها قد يعني تطيبت، وأيضا الطلبة الذين يجلسون برائحة طيبة. كان الإمام مالك يغتسل قبل أن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تطيب، وتأتي البخور يأتي إلى الإمام مالك قبل أن يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم هيئات حسنة. فالأشج بن عبد القيس لما ذهب فاغتسل وذهب وتطيب وجاء بأحسن ثياب ابتسم وسلم مقرا لفعله، ثم قال إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. وهذا من الأمور والأداب التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم أو الرجل الذي يقابل عظيما. قال ثائر الرأس، كأن الوصف فيه يتضمن الإنكار، وصف يتضمن الإنكار، لأن ثائر الرأس معناه أنه ترك الإرفاء. والحق بأن السلام يعني أمر نهى عن الإرفاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإرفاه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على ترجيل الشعر قال يعني يرجل شعره غبا. تعرفون يعني إيش غبا؟ يوما ويوما، يرجل يوما ويترك يوما، حتى لا يكون مرفها. عمر بن الخطاب قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الكلام ده واصل للبنانيين قبل أي أحد آخر. العجأة صح لبناني ولا لا؟ ممتاز، جزاك الله خير. تعرف أنا بذوب منكم، لأن عندما نرى أصحاب السنن يسارعون في السنن، جزاك الله خير على هذا الطيب. الله أكبر. أنا تعرف ليس الطيب الذي أراحني وأسعد قلبي، سرعة الاستمثال للسنة هي التي أراحت قلبي. ولذلك لما نزل مع أصحابي وكان الشمس شديدة، فكل منهم ذهب يستظل تحت ظل شجرة، فنظر المسلم يعني تمعر وجهه لما رأى، ثم قال النساء تطلعن للطيب وليس لهن طيب. لا، ليس لكن طيب، ما في السنة عندنا نحن، ليس السنة ليست عندهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر وقال ما لي أراكم عزيم، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فالتأموا جميعا، لو ملاءة يعني تأتي عليهم لوسعتهم جميعا. عندما قال لهم السلام التأموا جميعا، التفرق هذا من الشيطان، إذن فاتحدوا والتأموا جميعا. سرعة الامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله. والله وإن قال شوف يقول أدامه يعني إذا لابد تشتري لهم ولهم. جزاكم الله خيرا في هذا، جزاكم الله خيرا على ما فعل. عمت أنا ما زالت النعراء القبلية. نعم، أهل ليبيا فخروا لنا جميعا حقا. وبعدين أنت دخل على طمع بتحف كأنك بتشرب من النهر، ما خلاص انتهى الموضوع. ليبيا. نعم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. عامة قوله ثائر الرأس يتضمن في ذلك بعض الإنكار على نوع ثائر الرأس ترك الإرفاه، وإن كان السلام نهى عن الإرفاه، لكن من كان له شعر فل فليكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. يسمع دوي طبعا كما قلنا أيضا في الهيئة الحسنة جبريل عليه السلام لما قال عمر الخطاب جاء رجل من سفر ولا يرى عليه أثر السفر. هذا ما معناه؟ أنه سافر مسافر، لأنه غريب أتى بمسافات بعيدة، ومع ذلك اعتنى بنفسه فاغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب وجاء كأنه ليس عليه أثر السفر وهو مسافر. هذا معنى قول عمر بن الخطاب، يعني قالوا غريب دخل صحيح مسافر ولا نرى عليه أثر السفر، أنه أزال أثر السفر. وهذا من الأداب، حتى دخل عليه السلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم وضع يديه على ركبتيه، على الأرجح أنه يعني الحق أنه على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال على ركبتيه هو، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فهنا قال ثائر الرأس، وكان كأنه يتضمن الإنكار. ثائر الرأس يسمع دوي صوته ويبقى ما يقول، هذه فيها دلالة أنه كان جهور القول. وفراق قال يا محمد أين محمد بصوت جهوري، قال يسمع صوت يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. وهذه أيضا فيها دلالة على ما قال أنس أن الأعراب فيهم شيء من الجفاء، فيهم شيء من الشدة والغلظة في التعامل. كان يأتي يقول أين محمد، المفروض أن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها أنا قد أجبتك. هذا من حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يغتاظون مما يسمعون لكن يعلمون أن المسلم يرفق بهؤلاء ويعلم هؤلاء. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. أنس يقول كنا نحب الأعرابي يأتي من الأقاصي من المعالي، لأننا لا نستحي أن نسأل، لا نستحي أن نسأل، فيأتي هو يجهر بما يريد فيسأل فيجيب المسلم فنتعلم نحن. شوف الشغف على العلم، المهم لأن شطر العلم بالسؤال، وضع العلم بين مستحي ومستكبر. فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفقه ما يقول حتى دنا لما اقترب. وهذه فيها دلالة أنه تكلم من بعيد، وهذه أيضا فيها إشارة لأمر آخر، مأخذ آخر على العربية عندما جاء. المأخذ الأول أنه لم يكن على الهيئة الحسنة تليق بأن يقابل سيد الخلق أجمعين. المأخذ الثاني رفع الصوت من هناك من بعيد، المفروض أنت إذا تتكلم مع أحد تقترب منه أولا ثم تتكلم معه. لكن نحن نقول يعني هذه تغمر في بحر حسنات، لأنه صادق الإسلام صادق الإيمان يريد أن يتعلم أمر دينه. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدنا حتى يسأل عن الإسلام. يسأل عن الإسلام أشكل على العلماء، يسأل عن الإسلام يسأل عن حقيقة الإسلام كيفية الدخول للإسلام، أم يسأل عن الإسلام يسأل عن شرائع الإسلام. الحق بأن الظاهر يسأل عن الإسلام يسأل عن حقيقة الإسلام، ما معنى أنه يقال يسأل عن الإسلام إذا هو يسأل عن الإسلام إذا يسأل عن حقيقة الإسلام كيفية دخول الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، وإن كان الراجح الصحيح أنه يسأل عن شرائع الإسلام، لأن بعض الرواة جاء فقال الله أرسلك أسألك من رفع الجبال من رفع السماء وخلق الجبال وخلق الأنهار الله أرسلك، قال اللهم نعم، جاءنا رسولك يأمرنا بالصلاة بالزكاة، وهذه في رواية أخرى تثبت أن السؤال كان على شرائع الإسلام، لا سيما وأن المرجح لهذا التأويل الثاني أو التأويل الثاني أنه لم يذكر له الشهادتين، هو لم يذكر له الشهادتين، فيكون السؤال الحق منصب بسؤال الرجل على شرائع الإسلام. لذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم الباب أنه قال يسأل عن الإسلام، يعني يسأل عن شرائع الإسلام، وفيها الرحلة، فيها الرجوع إلى أهل العلم، وراجع الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه شرائع الإسلام، وهذه من الأهمية بمكان، أنه الذي يعني أنا أستغرب جدا أن يكون في محلة فيها عالم من العلماء ولا يرجع له. هذه تدل على أمرين، الأمر الأول غباء هؤلاء القوم، لأنهم لا معنى أنه يجهل العلم أو يجهل مكانة العلم، غباء هؤلاء القوم وجهل هؤلاء القوم، والأمر الثاني الزهد في العلم. وهذه أسباب الطوام لهلكة الناس في الأمرين، الجهل بفضل الفاضل أو الجهل بمكانات الناس، الأمر الثاني الزهد في الفضل في العلم وفي الفضل، لأن الزهد في العلم معناها الزهد في النصرة، الزهد في الرفعة، الزهد في التفقه في دين الله جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله سمع وقاتل فعاف أداه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فنقول إن كان في المحلة العالم ولا يرجع إليه فهذا فيه كما قلنا من الأمرين، وأيضا إن كان في أهله فقد قالوا طبال الحي لأيه أو زمار الحي لا يطرب، وهذه فيها دلالة أن الحي هم أتعس الناس، كما حدث مكة طردوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبب عزهم ورفعتهم على الأمم بأسرها يعاندونهم يحاربونهم، وكان من أعقل الناس وعطل من ربيعة، لكن الكبر أماته كافرا. يعني عطل من ربيعة قال خلوا بينه وبين العرب، إن تمكنا فالعز لكم، وإن قتلوه فقد كفاكم شره. فالغرض المقصود هذا فهم دقة فهم، فإن ورد مع العالم بمحلة لا يترك. عجيب البرود قد انتهى، برود محمود، حقا الله البرود في ذاته مذموم، صح ولا لا؟ لا سيما التطفل، لا سيما أنه يتدخل فيما ليس له، البرود مذموم في كل أحوال إلا في حالة واحدة، في طلب العلم. طبعاً من الذي قال بذلك؟ هذه فهلوة ليبية، ما أنا متكلم في يشغل في هذا الباب. نعم البرود محمود جداً في طلب العلم، لكن كيف؟ وأي الدليل على أن البرود ممدوح في طلب العلم؟ أعطي فرصة للآخرين، هذه الميكروفون للآخرين. طبعاً قصة مشهورة جداً بين ابن خزيمة أمام الأئمة وابن حبان، صاحب صحيح ابن حبان، ابن حبان تلميذ لابن خزيمة، فكان يلازمه ملازمة الغريب، لا يتركه. ابن خزيمة ينام يقوم يجد مين بجانبه؟ ابن حبان بهوي، ابن حبان يقوم يأكل يجد الذي يقدمه الطعام من؟ ابن حبان. يذهب يتوضأ الذي يصب عليه الماء؟ ابن حبان. فيعني للنهار ابن حبان، في الأحلام ابن حبان صباحا مساء. فقال ابن خزيمة تنحى عني يا بارد، خلتها الموضوع تنحى عني يا بارد. فهذا هذه التي أماتت ابن خزيمة، فأخرج الكتاب وقال لي شيخي تنحى عني يا بارد، كأنها إيه من في التراجم ستكتب في ترجمتي تنحى عني يا بارد. فانظر هذه ملاصقة لا يمكن أن تلد غيرها. فهذا حقا الذكي الأريب اللبيب إذا علم عالما لا يتركه، إن تركه فهو من أجهل الناس. لما هو لعله يموت، لعل الآخر يموت، لعله يرحل، لعله ما يجده. أحد بن معين لما دخل على الراوي وحدثه من حفظه قال لكن انتظر حتى أتي بالكتاب، لأن الكتاب الحفظ خوان أضبط الحديث. فقال له حدثني أولا، فحدثه، ثم دخل يأتي بالكتاب قال موت أو لا تموت، المسألة انتهت، ما يموت بقى الآن، المهم أنني أخذت منك ما أريده ألا وهو الحديث، هذا الفقه. فلذلك هو لما علم أن كلام على الإسلام فذهب سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا ستأتي في فوائد طلب العلم، الرجوع إلى العلماء، رجوع العلماء من الأهمية بمكان. الآن أنا أرى الجريمة الكبرى في الساحة هو تغطية العلماء بسبب الدعاة. في إخوة جاهلين يعني يقول لك عند في رجل هنا سمعته الله أكبر من هذا ورجل داعي في النهايه، لكن عشان هو اللي بيتكلم ما بيعرف اللي في علم ولا في نفي، غير ما بفهمش، ما فهمش يعني علم. فالمصيبه الكبرى ان العلماء يعني غيبوا بفعل فاعل وغابوا بفعل منه، غيبوا بفعل فاعل حقا لابد العلماء ان يغيبوا، لان كما قلت لكم الشمس الساطعه التي تنجو بها الامه في العلماء، والضرب الاصيل هو لابد من ضرب العلماء. الامه مع ظلم الولاه تربعت على عرش الدنيا باسرها، خلافه الامويه والخلافه العباسيه، فتوحات لا يعلم بها الا الله جل في علاه. الحجاج بن يوسف هل هناك اظلم منه؟ اللي لم يكن اكفر منه بقى على من يقبل يكفر، هل هناك اظلم منه؟ نرجح ما قاله الذهبي، نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل. صحيح الفتوحات في على يدي كيف فتوحات فتوحات لا يعلم بها الا الله جل في علاه تربعت على عرش الدنيا. لما احترموا العلماء مع كل هذا، عرفوا مكانة الفقهاء. مالك يدخل وهو رشيد يجلس على مكانه عند أبو القاضي أبو يوسف، فأول ما دخل مالك قال يا أمير المؤمنين أن يجلس أين يجلس الإمام؟ يعرف قدره، قال يجلس إمام مكاني، فقام وأجلسه مكانه. عمر بن العزيز في سنتين يأتي للزهري يقول له اكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرب الفقهاء والعلماء. ابن عبد البر يقول ولنعم الأمير هذا الأمير، قرب نحوه العلماء، لذلك ارتفع وارتقى إلى السماء. فالإشكال كل الإشكال، الجريمة الكبرى جاءت من أهل الالتزام من أنفسهم بسبب الدعاة الذين ما أرادوا أن يدلوا الناس على العلماء، ثم بعد ذلك نبتت نبتة تريد تسقط العلماء. نبتة هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا عليه الدليل، ائتونا بالبينة حتى نأخذ منكم. ما في يا أخي هذا مبتدع، الله يعني يريح القوم منه، الله يريح البشرية منه طالما مبتدع. البدعة البدعة تغطي على السنة، لكن أين البدعة؟ قال فلان. ما هي البدعة؟ الكتاب والسنة. قال فلان، فلان فوق الرأس، فلان متى يأتي جبريل؟ متى يأتي جبريل فلان؟ ما يأتي جبريل؟ إذا هو يصيب ويخطئ، إذا لا بد أن تبين. فتغطية العلماء إسقاط العالم، إسقاط للشريعة، هدف أصيل بإسقاط العلماء. فلذلك أنت ترى كانت النجاة أنهم كلما احتد بهم الأمر اشتبك الأمر يرجعون إلى العلماء. وأنا في كتاب الإبانة فصلت القول تفصيل بديع جدا في مسألة أبي بكر وكيفية النجاة بالعلماء. في كل الحوالك خرجوا منها بأبي بكر للعلم الزايد عنده، لأنه أعلم الصحابة في كل المسائل. في سخيفة بني ساعدة كادت المسألة تكون قتالا شرسا بين الصحابة، إلى أن وصلوا قالوا قسمة العدل من أمير ومنكم أمير، وإلا السيوف سترفع. هذا صحيح ولا لا؟ لكن عندما حجهم أبو بكر بالعلم وقف، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ثم استدل لهم بالأدلة من الكتاب، قال سماكم الله في الكتاب أولئكم المفلحون وسمانا الصادقين، وقال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأقروا وأذعنوا لأبي بكر لما اختلفوا في دفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مات نبي إلا دفن في المكان الذي مات فيه. لما جاءت فاطمة سيدة نساء العالمين تحج وتقول يا أبا بكر لو مت من يرثك؟ قال زوجتي وأبنائي. قالت إذن أنا بنت رسول الله أريد إرث النبي صلى الله عليه وسلم. حجته ولا ما حجته؟ حجته هي، حجته هي، الحجة معه الآن خياسا تصريحا. إذن مت يرثك أولاده، أنا مات نبي من يرثه؟ أولاد. فأبو بكر شوف هنا اسمها حسن المحجة والمناظرة كما فعل إبراهيم. قال ربي الذي يحيي ويميت. المتخلف ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت، دعان من الشيطان فتركه صفصطة. عند الصفصطة تتركه وتأتي بأمر متفق عليه، سيب المتنازع فيه الآن. قال له فإن الله يأتي بالشمس والمشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هو هذا لما حدث من فاطمة رضي الله عنها أنها تكلمت بكلام حق في مسألة المناظرة، أنت تموت إذا بنتك ترثك، مات النبي أنا أرثه، كأنه قال أقر لك بالمناظرة. لكن النبي ليس كأحد الرجال. فقال لها حجة لم ينظر إلى المناظرة، قال لها قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، فتركته ومشت. لذلك الحق معه 100% بإجماع الصحابة، الحق كان معه. واجتهدت فاطمة سيدة نساء العالمين، اجتهدت فإيه؟ فأخطأت رضي الله عنها. يعني ها؟ مسألة الشورى للحاكم هذه. مسألة الشورى؟ إذا خالف يعني إذا مثلاً مجمع على مسألة وجاء الحاكم وخالفهم يعني لا يجب عليها أن يأخذ بمقام. أصالة من القاعدة عند العلماء ولي الأمر يرفع الخلاف. لو في خلاف بين المذاهب الفقهية وما في حديث نص فاصل قال أنا أرجح هذا المذهب، إذا الجميع لابد يأخذ بهذا المذهب. هو هذا هو، فلا هو ولي الأمر يرفع الخلاف. الغرض المقصود أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا في هذا الباب. العالم فصل الخطاب عند العالم، فالرجوع إلى فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ضرب عقباد الإبل لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليل. العرب ما العرب وما أدركم ما العرب؟ العرب ماذا تفعل؟ صار الكلام اعتذر. ايوه هذا واجب. انت عسل والله. العرب ماذا تفعل عند الكلام؟ تقدم. انتم مش عرب لكن انتم تجلسون مع العرب. ليبيا قليلا قليلا. ممتاز ممتاز. لا لا. الان الان انت انسبغت بصبغه ماليزيا اندونيسيا. خلاص انت. العرب تقدم الاهم عندما تصدر الباب، عندما تتكلم تصدر الاهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاسلام صدر له الاهم. واهم اركان الدين على الاطلاق الصلاه بعد الشهادتين. اهم اركان الاسلام الصلاه، لان الله تعالى جعلها علامه فارقه بين اهل الايمان واهل الكفران. الله تعالى ما من ايه الا وقد امر بالصلاه. اقم الصلاه لذكري، يا الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه في كثير من القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. لذلك الراجح الصحيح من ترك الصلاه كلها فقد كفر، ليس من المسلمين بحال من الاحوال، لا يمكن ان يكون مسلما. فقال خمس صلوات في اليوم والليله. خمس صلوات في اليوم والليله فيها مسائل فقهيه كثيره، لكن نحن في باب الايمان. انا ساشير اشارات لانه سياتي بعد ذلك في التفصيل في الابواب الاخرى، الابواب الفقهيه. خمس صلوات في اليوم والليله احتج بها الجمهور على انه لا واجب في الصلوات الا الخمس صلوات في اليوم والليله. ومن خالف ذلك خالف على التوجيه، كالحنابله كالظاهريه مثلا، الذين يقولون الحنابله يقولون بصلاه الكسوف وصلاه الخسوف انها واجبه، وايضا فرض كفايه، وان صلاه العيد العيدين ايضا. فهم يوجهون هذا الكلام، يوجهونه بايش؟ بان خمس صلوات في اليوم والليله يعني واجب متكرر في اليوم والليله خمس صلوات لا غير. لكن يمكن هذا لا يخالف ان يكون هناك واجب سنوي او واجب في الاحوال، كوجوب دخول صلاه تحيه المسجد. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين او قال حتى يصلي في روايه. فقالوا هذه دلاله على انها واجبه ايضا، وجوب شغل البقعه بصلاه. عامه الحق بان مساله خلافيه، خلاف لو حظ من النظر وخلاف فقهي سياتي تفصيله، لكني ادين الله بان الفرض فقط خمس صلوات في اليوم والليل. لا سيما ان الله تعالى قد فصل الانسان فصل الخطاب عندما قال لا الا ان تطوع، يبقى غير ذلك تطوع. بغير ذلك تطوع، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، لكنه قال خمس صلوات في اليوم والليله. فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قول الانسان لا الا ان تطوع، الخلاف كبير في الا هذه. هل هو استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ لأننا لو رجحنا بأنه متصل أو منقطع فما رجحت من قول يترتب عليه حكم. إن قلنا الاستثناء متصل يبقى إذن المستثنى مأخوذ من المستثنى منه، إذن التطوع يصير فرضا. كيف يصير فرضا؟ على قول الملكية والأحناف بالشروع فيه. بالشروع فيه إذا شرع في النفل صار فرضا، صار فرضا. وهذا قول الأحناف والمالكية، يقولون بأن النفل إذا دخل فيه صار فرضا، إذا لو خرج منه لابد عليه من الإعادة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن فصل الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه، ولو كان عليه القضاء لبينه. استأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولما أفطرت عائشة ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي يوما مكانه. هذا دليل واضح لائح على أن الشروع في النفل لا يقلبها فرضا. النفل أبدا النفل. النفل كيف هي أصلا على التيسير؟ فكيف تكون شيء مشقة على الناس؟ إلا الحج هذا بالإجماع مستثنى. لقول الله تصريحا وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا مستثنى. وهنا حتى قاعدة عند الأحناف الأصولية تقول ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص، المستثنى لا قياس لا ينقاص عليه، وإن كان الحق قص... لا الحج النفل لو يحج نفلا وأفسده يتم وجوبا وعليه من قبل، يعني لو حج نفلا وجامع امرأته قبل أن يرمي وقبل أن يطوف عليه حج قبل، عليه أن يتم يذهب يتحلل بعمرة ثم ذلك عليه حج من قبل وعليه الهادي وجوبا لقول الله تعالى أتم الحج والعمرة لله، هذا مستثنى مستثنى. فالصحيح الرجع أن نقول بأن النفل أبدا النفل لا ينقلب فرضا بحال من الأحوال. هذا الاستثناء منقطع، هذا الاستثناء منتصل منتصل. أما إذا كان الاستثناء منقطع، معنى الاستثناء المنقطع إن إلا بمعنى لكن، الاستثناء المنقطع إلا تكون بمعنى لكن، كقول الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حقا، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله، لو الاستثناء متصل مع ذلك أن الله كتب عليهم الإيش البدعة، كيف هذا صدر الآية يرد فهم العجز. نعم نعم نعم نعم لو كان متصل يعني أنه فرض عليهم البدع، ممتاز هذا هو، لو قلنا متصل إذا الله فرض البدع عليهم ابتغاء رضوان الله أو رضاها منهم، ما ندري كيف نقبل يدك، نشكر لك ونقبل يدك، أبشر يعني تعطيني يدك قريبا بعدين. بل أنا أتشرف. الحمد لله. جزاكم الله خير. نحن نقبل يديك. لا والله أنا أتشرف لو أقبل يده. لو تعرف الناس بقياس الناس عند رب الناس القلوب. القلوب الطاهرة نادرة في هذا الزمان. نحن قالها، نحن طبقة واحدة. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أرى كل طالب علم أرفع مني بألف مرة. وهو فوق رأسي. ولذلك أنا ما أرى نفسي إلا خادم له، أنا أخدمه. ولعلي وطلاب علم جميعا. طلاب علم. إن شاء الله. إن شاء الله كلكم طلاب علم. فأنا أخدمه حتى ينجينا الله يوم القيامة، يعني إذا رآني قد هلكت يشفع لي وأستكثر من إخوان الخير. فالاستثناء هنا في قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، استثناء منقطع، لكن ابتدعوها زعموا رضوان الله فما رعوا حق، زعم باطل، فما رعوا حق رعاية. أنكر عليهم مرتين، أنكر عليهم بالابتداع وأنكر عليهم أنهم إيش لم يوفوا، زعموا ابتغاء رضوان الله وما صدق، فأنكر عليهم مرتين، مفهوم؟ إذا الاستثناء هنا بمعنى استثناء منقطع، إلا أن تطوع، يعني لكن لو تطوعت تطوع ليس فرضا عليك. وهذا الذي فهمه العربي الأصيل، العربي العربي الأصيل فهم ذلك، لأنه كانت الإجابة سريعا بالنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد ولا أنقص، فلو كان الاستثناء متصل ما قال بذلك، مفهوم؟ فهو فهم أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، والمعنى استثناء منقطع بمعنى لكن لو تطوعت خير لك إلا أن تطوع. وهذا أيضا لما قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع دلالة على أنه قيام الليل ليس واجب، واستدل به أيضا الفقهاء ردا على الأحناف أن الوتر ليس واجب، أن الأحناف يقولون بأن الوتر واجب، والأدلة ستأتي إن شاء الله في بابها، لكن أنا يعني لا أضيع الفائدة ونحن نمشي في هذه المسائل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، وهذا فيه دلالة أيضا ستأتي في الفوائد. أنا شوف عمال أعمل ذهني على الفائدة الخامسة جاءت الحمد لله. قال وصيام رمضان، وهذه من التصرف من الرواة، قال وصيام رمضان يعني صيام رمضان واجب، قال هل علي غيره، شوف رجل دقيق العربي دقيق، قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع. وصيام رمضان فرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا استدل العلماء بهذه الرواية على أفضلية الصيام على الصلاة، وأن الصوم أفضل من الصلاة. قال وأصل الأفضلية هنا يظهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأما الصوم فهو لي أبهم العطاء، والكريم إذا أبهم العطاء فلا حد له ولا تصور. هذه دلالة على عظم العطاء الذي لا يتصور عقل. عددت العبادة يا صحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ فإذن استدلوا بذلك على أن الصيام أفضل من الصلاة، والصحيح الراجح أن الصلاة أفضل من الصيام. لا سيما أن الأدلة الكثيرة التي جاءت في كفر ترك الصلاة تثبت أن الصلاة هي أعظم العبادات. لا سيما أن الإنسان قال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت فسد سائر عملي، أو قال الإنسان خاب وخسر. الغرض المقصود بأن الصلاة أفضل من الصيام، لكنهم استدلوا كما قلنا بالحديث هذا على أن الصيام أفضل، وكل عبادة لها ما لها من الفضل عند الله جل في علاه، وهي ركن من أركان الإسلام. قال إلا أن تطوع في التقديم والتأخير، لأن الزكاة قرينة الصلاة، والزكاة تسبق الصوم، وحتى فرض الزكاة قبل فرض الصيام. وقد قال ابن عباس أقسم قال إن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله جل في علاه. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا الشاهد من حديث الزكاة من الإسلام، وإذا كانت من الإسلام فهي من الإيمان. قال الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا. استدل به العلماء على أن المال ليس فيه أي حق، افهمها إجمالا والتفصيل عندك بعد ذلك، لكن ليس فيه أي حق، لأن الأصل في مال الناس أنه مصون. الأصل في أموال الناس أنه لا يجوز الاقتراب منها بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالمال مصون، مال الإنسان الأصل فيه أنه مصون، ولا يجوز بحال من أحوال التجر عليه. وقد يصان مال الكافر بالذمة أو بالعهد أو بالأمان، فيكون ماله أيضا مصون كمال المسلم. فحرمة الإسلام تعصم المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم أكملوا وأموالهم. عصمة المال وأموالهم إلا بحقها، وبحقها هنا الزكاة حق المال. هذا الذي كانت به الحجة لأبي بكر على عمر، قال والله لا أقتلن من فرق من الصلاة ومن الزكاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال الصلاة حق البدن، والمال والزكاة حق الإيش؟ حق المال. الزكاة حق المال، وهذا فقه راقي من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك قال الإنسان تصريحا ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وإن كان بعض العلماء يروي روايات أخرى يتكلم عن هذه الرواية متكلم فيها في المال حق سوى الزكاة، هذا بحر آخر. وهذه المسألة تتفرع عليها مسألة أخرى، ألا وهي يابا خلينا أنا عمال أقول إجمالا وأنت ليه كده بس يا حبيبي؟ أنا أكلم مسألة فقهية أخرى. مسألة فقهية أخرى هو التعزير بالمال، مسألة التعزير بالمال، لأن مسألة فيها اختلاف بين العلماء. والجمهور يرون أنه لا يجوز تعزير المال، تعذيب المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمال حق سوى الزكاة. وهذه مسألة أخرى فقهية تأتي إن شاء الله تعالى. قال وذكر الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الصدقة تطوع، طبعا كما قلنا أفضل الطاعات الصدقات. الله تعالى وكل ملكين كل إذا طلعت الشمس يدعوان يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وكان ابن عباس يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن. أفضل الصدقة صدقة العلم وصدقة المال. أن تسع الناس بمالك وجودك وكرمك تجلبهم أو تستجلبهم بسرعة فائقة إلى الأخلاق الحسنة بل وإلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأله وكان كافرا أعطاه ما بين جبلين غنم، سد جبلين ما بين جبلين، فذهب إلى قومه فقال يا قوم مش أسلم وحده؟ قال يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والصدقة تدر الربح على صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، وذكر من الثلاث ما نقص مال من صدقة. قال لا إلا أن تطوع ولم يذكر الحج. بعض العلماء يقولون لم يذكر الحج نسي الراوي أو اختصر الراوي أو أن المسلم قال ذلك قبل أن يفرض الحج، وهذا أرجح التوجيهات، لأن الراوي الصحابة هم من أعدل الناس حفظا، وهم من أحرص الناس على توصيل أو تبليغ قول المسلم لقوله بلغوا عني ولو آية. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال والله لا أزيد، أقسم في غير محل، أقسم من غير أن يستقسم. والأصل في ذلك أن من الأداب عدم القسم وعدم التجرع على القسم وعدم كثرة القسم لعموم قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. من الطرائف أن الإمام، هذا الإمام الأكبر الأعظم، من؟ الإمام أبو حنيفة، كان يعني يكثر الحلف. وتعلم أن الإمام أبو حنيفة عشان مالك يقول بذلك نعم ينزل هذا. الإمام أبو حنيفة كان تديرا وكان يقسم بالله، فأراد أن يحافظ على يمينه، أراد أن يحافظ على يمينه، فكان يقول لو أقسمت لصمت. أخذ على نفسه بالعزم أنه إذا أقسم يمينا يصوم له. قال فأكثرت من الصيام ولم أستقل من القسم، يعني ما فعل معي شيء الصيام، كل ما فقلت إذا أقسمت أتصدق بدرهمين. قال فما من مسافة يومين أو ثلاث وانقطعت عن إيش؟ عن القسم. وأبو حنيفة جواد كريم مع ذلك، لكن المال ميال، المال ميال يمير إليه المرء. إذا أخرج لابد يكون في يعني محاربة شديدة بين المرء وبين نفسه. فالقسم قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، هنا أقسم، هذا المأخذ الأول عليه، أقسم. وأقسم في الأمر الثاني أقسم على ألا يفعل الخير. قال والله لا أزيد، يعني لا أزيد على الخمس صلوات يوم، ما في تطوع، لا ما في تطوع، لن أزيد على الواريات. فأقسم ألا يفعل الخير. وهذه الحال حال إنكار، لأن سلم قد حدث أمامه من الصحابة من أقسم على ألا يفعل الخير وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه، قال سلم من هذا الذي يحلف ألا يفعل الخير. وأيضا كان ابن أبي حضرت وكعب بن مالك كانوا يتخاصمون على مال، كعب له مال، فقال له مالي، قال ما معي من مال، فقال له إني يعني معصر، فخفض علي الدين يعني أنزل به إلى الشاطر، قال لا والله لا أفعل، فقال لا والله، فقام السلم فنزع الستار فقال من ذا الذي أقسم أن لا يفعل الخير، ثم نظر لكعب فقال كعب مرني يا رسول الله، فأشار كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن ضع الشاطر، قال قد فعلت، ما في مراجعة للمسلم معناه أقسم. طب وماذا يفعل بالقسم؟ يكفر عنه. قال قد فعلت، فقال ابن أبي حضرت قال له قم فقده، يعني قم فاعطيه باقي الشطر الآخر. الغرض المقصود أنه لما أقسم على ألا يفعل الخير أنكر عليه المسلم. العجيب أن المسلم لم ينكر عليه. حال المستفتي هذا يختلف، هذا لكن هذا ما كان مستفتيا، كعب ما كان مستفتيا، كعب ما كان مستفتيا. شوف أنت أتيت بشطر الإجابة عشان أكون منصف معك، لكن كعب ما كان مستفتيا. أول الإسلام يعني كلامك فيه موزون ميزان جيد، لكن هناك طرف ثالث، يعني أنت الآن أنت هو شطر الإجابة. لا هو أقسم على الله لا يفعل إلا هذا. نيجيري ما هو حال السائل، أنت هو ده صحيح، لكن حال السائل لابد أن تكمل. حال السائل أنه عربي، هذه زيادة نقول الحل فيها. حال السائل أنه عربي، عربي لا يصح أن تكثر عليه الحمد. قام المسلم في سفر وكان معه الصحابة والعرب، فكلمهم عن الوتر وأنه على قيام الليل، فقام العربي قال أنت ما تقول أنت؟ فالنسب قال هذا ليس لك ولا لأمثالك، يعني أنا ما قلت ليس لك ولا لأمثالك. العربي شديد في هذا الباب، فهو لحاله لم ينكر عليه السلام. الحمد لله أنه أسلم وقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال لا والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وفي دلالة على أن المرء حتى لو أقسم على أن لا يفعل خير وكان نافلة لا ينكر عليه. وأن كان الأصل في ذلك ما قلنا أن السلام أنكر لكن لحال الأعربي. فقال رسول الله سلم أفلح إن صدق، في رواية أفلح والله إن صدق، أفلح أستغفر الله، أفلح وأبيه إن صدق. وهذه طبعا من باب العقائد نقول أن الحق أنها يعني شاذة لم تصح، فيها تأويلات ستة لست بصدد الكلام عليها. كتاب التوحيد لابن محمد عبد الوهاب أنا شرحته وفصلت فيه القول فيرجع إليه، لكن هنا أقول أنا منسوخ. وفي رواية أخرى قال من سر وأن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من سر وأن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. جاز من يسلم أنه في الجنة دلالة أنه سيصدق، لأن هذا وحي من السماء. قال أفلح إن صدق، قال يبقى إن صدق وفعل فهذا من أهل الجنة. هذه فيها دلالات. الدلالة الأولى أن من أتى بالواجبات فهو من المتقين المصلحين الصالحين المخلصين الصادقين، بل من أولياء الله الصالحين. من أتى بالواجبات وانتهى المحرمات فهو من أولياء الله الصالحين. نعم، لكنها أول مرات بالولاية. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الصحيحين: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كان سائل يسأل من الولي؟ صف لنا الولي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما أكمله افترضته عليه. إذن أول مراتب الولاية من عاد لي وليا أولا هو أن يأتي بالواجبات بأحب إلي مما افترضته عليه. وقال ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة الأخرى، درجتان، درجة محبة هي درجة الولاية الأولى، والدرجة الثانية درجة المحبوبية أنه أتبع الفرائض النوافل بالفرائض بالنوافل، أتبع الفرائض بالنوافل. بعيدا درجة الولاية أول أن يأتي بالواجبات، وهذا المقتصد الذي أتى بالواجبات وانتهى المحرمات هذا مقتصد، وهذا يدخل الجنة من أول وهلة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. والحق أن من أراد أن يفعل مثل ما فعل هذا الرجل فهو على خطر. لما؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول أنه لا يمكن أن تلد رجلا محض الطاعة مهما المكلف. نحن لا نهار قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك، مدرك ذلك لا محالة. تعالى ما هو واقع تحت هذا الحديث، فكيف شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النبي؟ قلتم أنها الأول وحي، أنا أريد التوجيه الأولى، هو خلاص وحي، نريد التوجيه هنا لأنه واقع لا محالة تحت الحديث. أريد الإجابة بالله عليكم، اختموها بخير. ممتاز، هو تكفير. قال أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم، خمس صلوات مكفرات فيما بينهم، لكن لابد أن تقول زيادة أخرى. ما هي؟ يقع تحت الحديث نعم، لكن يقع تحت الحديث صدر الحديث، ولا يقع تحت عاجزي. عاجز الحديث هو إيش؟ قال والفرج يصدق ذلك أو كذب. هي فقط كما قال أتيت من امرأة ما أتى رجل من امرأة غير أنني لم أطأ، فقال صليت معنا، قال اذهب فقد غفر الله لك. مفهوم؟ هذا هو. طيب الفوائد المستنبطة، أفضل الفوائد الآن التي نستفيد منها الرحلة في طلب العلم. ممكن قلب. أنا آسف. الرحلة في طلب العلم، وهذه مهمة جدا. هذه كما جاء الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شباب صغار، كما جاء الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فوجدهم شباب لهم الحنو إلى أهلهم، فقال فبعد ما علمهم الإسلام قال لهم السلام إذا إذا إذا جاءت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أقرأكما وقال أكبركما، وأذن لهم بعد ذلك في الرجوع. الرحلة في طلب العلم كما فعل هذا الرجل العربي من نجد ثائر الرأس، جاء يطلب العلم. وأعظم الأمثلة على الرحلة في طلب العلم مسألة جبريل عليه السلام، جاء قال ولا نرى عليه أثر السفر، جاء مسافرا ولا نرى عليه أثر السفر، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم أو ليعلم الأمة أمر دينهم. موسى عليه السلام في رواة أخرى جاءوا ما أذكر ذكروا اسمه، لكن هو لا يعنينا، ما هو لا يعنينا، اللي يعنينا القضية هي الأهم في هذا الباب، لكن والصحابي يعنينا نترد عنه، لكن أقصد ولو لم نعلم لا يزيد علما، يعني لا يزيدون علما أن نعلم اسمه. فالغرض المقصود رحلة في طلب العلم من ذلك موسى عليه السلام ضرب أكباد الإبل ذهب إلى الخضر، لا ضمام ثعلبة لا لا لا ضمام تكلموا عنه في مسألة الزكاة أنه طالع أنه لا لا لا لأن أتانا الله من فضل نصدقنا ما كنا نصح لا ليس هو الغرض هم لا يزيدون علما في هذا الباب الغرض المقصود الرحلة في طلب العلم هذا هو الأهم ولذلك علماء هنا يعني ما أتقنوا العلم إلا بالرحلة نيسابور أخرجت الأبزاز الإمام البخاري يترك ويرحل الدنيا ويرحل الدنيا الإمام أحمد محمد قال فيه أحمد معين قال دار الدنيا مرتين دار الدنيا مرة الدنيا بأسرعها ولا يركبون الصواريخ كان عندهم صواريخ مخفية تحت بسعيه ولا لا ده يركبون الحمير يركبون الأرجل لا شو يدور الدنيا بأسرعها مرتين وأحمد معين معهم ذلك الإمام النبي حاتم يخص القصة على أبيه وعلى أبي زرعة ومن معه وهم يذهبون إلى مصر ومعهم السمكة حتى أنتنت وما أكلوها كل ذلك لمجالس العلم يقول أحب الهريسة يحب الهريسة يقول ما استطعت الأكل لما الدرس وقت الهريسة فهو ما بيننا رأي إنما إحنا أصلا مجلس العلم تريد أن ينفض الناس من حول الشيخ قل هناك عقيقة في الآخر ما أحد يجلس أمامه كله يجري خلف الطعام حقا الرجل يقول أنا أحب الهريسة وما أكلتها لما الرجل الذي يبيع الهريسة لا يعقد البيع إلا وقت الدرس ما استطعت إلى ذلك وأيضا لما كلما أرادوا أن يأكلوا السمكة الدرس يتركون السمكة ويذهبون إلى الدرس الرحلة في طلب العلم هذا أمر قد مات أرى أنكم تتمثلون بها رحلتم من كل نعم وهذا التشبه فيه ما فيه من الفلاح جزاكم الله خيرا الله يشكر لكم الفائدة الثانية من لم يأتي بأركان الإسلام فليس بمسلم وهذه مسألة جنس العمل التي تتكلمون عنها لكن أرجوكم من أين يؤخذ هذا من الحديث أيوة من الأحاديث أين وجه الشاهد عشان لا أزيد على ذلك لا أفلح يسأله عن الإسلام يسأله عن الإسلام إذن هذا ما ذكره هو الإسلام إن انتفى انتفى الإسلام إن انتفى انتفى الإسلام وهذه مسألة عزيزة الحق بأنه من لم الذي يأتي يقول الإيمان قول واعتقاد فقط وأن العمل مؤثر سلبا وإيجابا ليخرج من الرجاء ويقول لو ترك العمل كلية وهو مسلم دخل الجنة هذا مرجئ هذا إرجاء ترك العمل كفر العمل شرط صحة في الإيمان وشوف عشان أنا هذه مسألة عزيزة لازم تفهموها مجانا ستأخذونها بعض النبلاء يقولون بأن العمل هذا ليس شرط صحة في الإيمان ومتأثر جدا بابن حجر والنووي وهم أخطأوا خطأ فاحش ونقل عن السفاريني وادي في الهوامع الأنوار بهذا القول يقولون أن قول أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وقول وعمل واعتقاد لكن العمل عمل الجوارح ليس شرط إيش صحة قالوا هذا فرق بين أهل السنة وبين الخوارج لأن الخوارج يرون أن العمل شرط صحة مفهوم الكلام والمرجئة يرون بأن الإيمان قول اعتقاد وحتى القول عندهم ركن زائد عند قول زائد ركن زائد فهم قول اعتقاد والعمل لا يدخل في الإيمان قالوا إذن أهل السنة جماعة وصل بين هؤلاء وهؤلاء هذه تعمية ولا يخرج من الإرجاء من قال العمل من الإيمان لكنه ليس شرط صح بل من قال بأنه ليس شرط صحة فيه لوثة إرجاء هذا إرجاء لكن إرجاء حديث هذا شيء محدث والحق أن الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يرون كلية العمل شرط ركن في صحة الإيمان يعني من لم يبر أمه وأباء وأباء فهو في النار من وجد شوكا في طريق الناس فلم ينحه فهو في النار مفهوم؟ لأن المعتزلة يكفرون بالمعصية فلذلك يرون كلية العمل مفهوم؟ كلية العمل شرط الصحة أما أهل السنة والجماعة يرون العمل منه ما هو شرط الصحة ومنه ما هو شرط كمال المعتزلة يكفرون بالمعصية نعم نعم، يقولون هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة خالد في نار الجنة، الثمرة واحدة، مفهوم؟ فإذا أهل السنة يقولون العمل فيه ما هو شرط صحة وفيه ما هو شرط كمال، ليس كلية شرط صحة. هذه الشعرة الفارقة بين المعتزلة والخوارج وبين أهل السنة. لذلك أهل السنة يقولون والذي قسم ذلك هو النبي عندما قال للسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأدناها، أعلاها كلما اقترب من أعلى أثر تأثيرا إيش؟ إيجابيا، يؤثر في الأصل، وأقرب شيء إلى لا إله الله هو صلاة. إذا انتزع الأصل، ولذلك قالها تصريحا فمن تركها فقد كفر. يبقى يؤثر في الأصل، لكن هذه الشجرة الطويلة شجرة الإيمان الذي يؤثر في القاعدة من كان بها وهي الصلاة. إماطة الأذى البعيدة تؤثر فين؟ وين تؤثر؟ هناك في الثمرة، في هناك، صحيح ليس في الأصل، أما الصلاة تؤثر في الأصل. الفرق بين تصوروا العلم التصور، الفرق نعم، الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة، المعتزلة يرون الذي يؤثر في الورق وأثر في الأصل، أهل السنة يرون أن هذا يؤثر وين؟ وإيمانه ما زال قائما، بل يمدح به أيضا لأنه كمال، فوت الكمال فقط، والكمال ليس بواجب على الناس، ولو كان إماطة الأذى واجبة لكنها لا تؤثر فيه، ممكن تنقص نعم الكمالات لكن لا تكون في الأصل. أما الصلاة لا، فإنها تؤثر في الأصل. فهمتم الفارق؟ الحمد لله. هم يعتمدون على مبادئ فلسفية يقولون الشيء الذي يتباعد إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذا فلسفة المعتزلة، هذه فلسفة المعتزلة، ما يقول الشيء الذي يتباعد إذا تباعد إذا ذهب بعضه ذهب كله، نقول أخطأت. الشجرة نفسها، ما هو شجرة الإيمان، هي شجرة الإيمان. خذ الأكثر من ذلك، إحنا عندنا قاعدة أصولية تقول نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لذلك ما أقول دائرة فيها جزئيات انتفت جزئية لا ينهدم الكل، وهذه بالضبط التي رددنا فيها على استدلال عائشة رضي الله عنها، لأننا لما استدلت بعدم رؤية الله جل وعلا بقول الله جل وعلا لا تدركه وهو يدركه، قلنا الاستدلال خطأ، الكلام صحيح والاستدلال خطأ، لأن الدليل أعم من إيه؟ من الدعوة. نعم. مفهوم؟ نعم. لأن الحق أننا لن ندرك الله، من أحاط بالله؟ من يحيط بالله سبحانه؟ أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا. فنحن نقول نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية أعم من الإدراك. لازم أشرح الفرق بين الإدراك والرؤية. لو دخلت أنا من الباب، هذا الباب، هذه القاعة، دخلت أنا القاعة وأنا وسط القاعة نظرت إلى فوق وتحت يمين وشمال، أدركت كل ما في الحجر ولا ما أدركت؟ أجيبوني بالله عليكم، أدركت أنا رجل من على حافة الباب، إذا نظر لا ينظر إلا لجانبي أنا، نقول أدرك الحجرة ولا رآها؟ رأى. ليه؟ لأنه ما أحاط بها. هذا فرق بين الإدراك وإيش والرؤية. فنقول نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرجل. لو قلنا له أدركت كل ما في الحجرة يقول لا والله رأيت الجانب الأيمن، سبورة مكتوب فيها أحاديث وسماعة ورجل يسمى أبو بكر يريد الزواج، هذا الذي رأيته هناك. مالكي المذهب، نعم مالكي المذهب، وعندي أمامي شافعي المذهب. فنقول انظر هنا رؤية، وانتفاء نفي الإدراك لا يستلزم نفي الإيه؟ الرؤية. مفهوم؟ أعرف أن منطلقا فلسفي لا، وحتى المنطلق الفلسفي نقول نحن معك. الشيء المتباعد نقول بعض أقرب ما يكون للأصل، وبعض أبعد ما يكون من الأصل. البعض البعيد لا يؤثر تأثيرا سلبيا في الأصل، اللي يزعزع الخيمة. مفهوم؟ ها؟ في الكمال، في الكمال هذا لا خلاف فيه، الكلام عنه يؤثر في الأصل أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. الفائدة التي تليها، هذه الثالثة ولا الرابعة؟ جواز الرؤى بالمعنى، جواز الرؤى بالمعنى. جواز الرواية بالمعنى. تقدم الصيام. ممتاز. تقديم، وهذه تعرف من تقديم الصيام على الزكاة. طب كيف؟ نقول إذا صح له التقديم والتأخير صح له أيضا اختلاف الألفاظ، مع اتحاد المعنى، مع اتحاد المعنى. وهذا جمهور العلماء يرون ذلك، وان كان ابن عمر يتشدد جدا في هذا الباب، جدا في هذا الباب، محمد بن سيرين ايضا يتشدد جدا في هذا الباب، وشعبه يتشدد جدا في هذا الباب. وصحيح الراجح ان الرواية بالمعنى فعل البخاري نفسه، الرواية بالمعنى ان البخاري يروي الاحاديث بالمعنى، البخاري يروي الاحاديث بالمعنى. الفائده الثانيه، الفائده الرابعه، ها، حرص الصحابه دلاله على فضلهم العظيم. من وين حرص الصحابه؟ سؤال العربي وده هذا الجلي يريد الخفي. ها؟ ما هو هذا من العربي يريد الخفي. لا، قل الراوي نفسه الذي حرص طلحة قال واسف وصف دقيق، جاء سائر الرأس لو يسمع دوي صوته، فهذه دلالة على حرص الصحابة لنقل كل ما يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ينفع الأمة. لذلك كل من جاء بعد الصحابة هم في صحيفة الصحابة، هم في ميزان الصحابة. يبقى لما هذا حل الإشكال، لما يأتيني حديث أن حديث أبي هريرة يقول أجر العاملين بخمسين منكم، فيقول أبو هريرة يا رسول الله منهم، يقول لا منكم، هذا لا يقدم من جاء بعد الصحابة على الصحابة. لما؟ لأن الخمسين في ميزان الصحابة مع زيادة عملهم، لأن الدال على خير كأيه كفاعل، إن الضرر لهم ران سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الفائدة التي تليها، هذه فائدة الخامسة، القصد في العبادة ليس نقصا. إن أحب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل، إن أحب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد، القصد إيش؟ تبلغه القصد، القصد تبلغه، سددوا وقاربوا. قال ولن تحصوا، ولن تحصوا، نعم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه الفائدة الخامسة. انتهينا من الباب. نعم. نعم، فاطمة رضي الله عنها لم تسمع، لم تعلم حديث إن معاش الأنباء ما لا نورث، ما تركنا صدقة، هي لم تعلمه، هي لو علمته ما طلبت الإرث. نعم. عندي سؤال، لماذا جعل للصلاة عيد أسبوعي وللحج عيد حولي وللصوم أيضا ولم يجعل الزكاة؟ لا أعلم والله، هذه أمور توقيفية، ما أعلم، ما أعلم. بعضهم بقى سينزل ويخرج في هذا الباب، يقول لأن الأفضل في الزكاة أن تكون خفية، لا يعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا وهذا وهذا منقلب. الرواية الصحيحة لا تعلم شماله ما أنفقت، ما أنفقت يمينه، فإن الأصل في الزكاة الأفضل الإخفاء، أن تخفوا الصدقات فنعم ما هي. نعم، الأول النيجيري الأول. نعم، هل يكون كل الصحابة الذي موجود في ذلك الوقت أفضل من الذين ماتوا قبل الآية؟ يعني ماتوا قبل الآية؟ نعم. لا لا لا لا لا لا نعم، الإيمان يزيد بالأعمال، يزيد بالأعمال، نعم هذا كلام صحيح، لكن يعني لو تقول أنهم أحسن للأعمال نعم، لكن لنزول الآية كما تقول لا. تفضل تفضل. صلاة الجمعة ما لها؟ هل تدخل في صلاة الخمس؟ هل ايه؟ صلاة الخمس. هل تدخل في صلاة الخمس؟ يعني ايش؟ يعني انت ترى ان الجمعة سنة مستحبة؟ اصل يعني سادسة. لا، هي صلاة سادسة، صلاة الجمعة يا محل صلاة الظهر، وان لم تساويها في كل وجه، لم تساويها في كل وجه. هي واجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كتب النفاق على من ترك ثلاث جمعة. يا لهوي، بنص الكتاب. نعم، تفضل تفضل. في يعني في قول ان لم يجعل عيد للزكاة، الزكاة تشارك جميع العبادات، العبادات التي تشارك، يعني ما كيف زكاة في زكاة الفطر فيه البذل كله من المال هو جيد لكن هو كما قلت لك ممكن لو نظرنا للتوجيه في هذا الباب لأن الأصل في الزكاة إخفاء والعيد لابد فيه من الإظهار نعم هذا هو نعم. الزكاة هنا التي يقصد المفروض هل هي زكاة الفطر أم الزكاة المعروفة لا الزكاة المعروفة فبعضهم قال زكاة الفطر لذلك أعقبها في صوم رمضان يعني الذي وجه يقول لما ذكر الزكاة بعد الصوم يقال أن الزكاة هي زكاة الفطر أنها مرتبطة بالصوم هذا ليس صحيح إذا أطلقت الزكاة المراد بها هي صدقة المال معروف المطلق طبعا قراءة القرآن لمن يكون لديه الحدث الأكبر لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن وإن كان الظاهرية يرون ذلك يمسك القرآن. لا يمسك ولا يقرأ لا يحل له أن يمسك ولا يقرأ عمر بن الخطاب لما قال لعن الجنوب قال ولا حرفا واحدا والحائط كذلك علي بن أبي طالب قال ولا حرفا واحدا لا تقرأ حرفا واحدا وإن كان هناك حديث وإن كان فيه ضعف إن الإنسان قال حل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض الاحاديث كثيره جدا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قرا النبي صلى الله عليه وسلم القران في حجري حال تكوني حائضا كانها تقول وقد فهمت منه ان الحائض لا تقرا القران فكيف يقرا القران حال تكوني حائضا ده هي تنكي شو الدهشه عندها انه يقرا القران في دائره فيها وهي فيها حائض كان ينام على فخذها وقرا القران حال تكوني حائضا كانها استنكرت هذا في عبد البر يقول وهذه فيها دلاله واضحه على ان الحائض لا تقرا القران هي استنكرت فقط مجرد القراءه بجانبها وهي حائض فكيف تقرا هي القران والراجح صح انه لا يجوز ان تقرا القران المراه هل هذا النص يوجد هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران على كل احواله ما يحجزه عن ذلك الا الجنابه وإن ضعفه بعضهم أنا في رسالة كاملة منزلها الإخوة إذا أعتقد في النت تقرأها مصحح الحديث والحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء والشيخ أحمد شاكر في المسند أيضا صحح الحديث والحديث العلة الكلام على يعني إسماعيل بن عاش وغير إسماعيل بن عاش في مسألة قراءة الحائض أيضا القرآن الحديث صحيحة لا شيء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب كان يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة وهو نفسه الراوي أعلم بما روى لما سألوه عن الحائض تقرأ أو الجنب يقرأ قال ولا حرفا واحدا والراوي أعلم بما روى وليس هناك استثناء ولا ما في استثناء في حال من الأحوال ولا طالبة ولا طالب ولا أي شيء آخر ما في ولا محفظة ولا غير محفظة لا يجوز أن تقرأ محفظة القرآن لها مخارج إيه المخارج؟ تأتي والمصحف أمامها البنت معها تفتح المصحف ومع تلميذة نجيبة بجانبها لما تقرأ الأخرى تقرأ وتخطأ هي معها مسطرة أخطأتي ثم تقول للبنت النجيبة كيف تقرأ هذه الآية يا بنيتي تقرأ البنت النجيبة الآية فتقول لها اقرأي مثل ما قرأت وانتهى الحلول موجودة قالوا تخشى النسيان قلنا تخشى النسيان لها المراجعة كيف المراجعة تقرأ بالعين بالقلب تراجع دون أن تتلفظ تسمع والسماع يثبت العلم ما دامت الوسائل والسبل موجودة لما التوسع في هذا لذلك ترى المسجد بقى سداح مداح سبيل لكل امرأة حائض تقول لا الحائض لا تمنع من المسجد والمسجد كله ممكن يحدث فيه التلوث يحدث فيه فين تعظيم شعائر الله جل وعلا وقول مرأة مسك الحائض تقول لك بلاش يعني أنا من زمن بعيد كنت أتكلم كانت محفظة مع قراءات وتكلمت عن الحائض لا تقرأ القرآن طبعا هذه كانت هي فتح مركز من سنين طويلة من 15 سنة فتح مركز تحفيظ القرآن فلما سمعت ذلك طبعا خشيت بقى البنات الحائض وهي حائض قالت يا جماعة بلاش كلام فارغ بتكلموا عليه بتاع طبعا ما كان هي طبعا جابته لنفسها أنا لا أسكت عن الجهلة ساعتين أنا يعني لست أذبح أسلخ وأبيع في الأسواق وما سوى فلسا والله ما بتعرفش تتوضى والله لا تعرف تتوضى انا قلت لهم هاتوها اسالها عن طهرها في الحيض لا تعرف حماله فقط لذلك انا اقول انبل الناس الفقهاء فطالما تجهل تسكت تتخرس اللي يجهل يسكت هكذا هيتنطع جهله سيظهر في الافق العلم العلم قطرة يكثرها الجهال. هو هذا هي المصيبة كلها بهذا. ولو سكت الذي لا يعلم لخف الخلاف كف كمان. وطبعا بقى لما انا شرفطت وشها شرفطها يعني كانت مسألة يعني يعني جعلت وجهها في قفاه. فبعت لي برسالة: نحن في دعوة معا والدعوة تجمعنا والرفق مكان في شيء في رسالة. مكان الرفق مكان مفيش كلام فارغ الآن. مش المفروض على جهلك تسكتي؟ خلاص. وانا ما سكتش ايضا لان انا ابغض جدا اكره الجاهل لما يتنطع اي شيء اراه. شوف تنطع في كل شيء الا في العلم. اي شيء افعله انا ساغض الطرف عنك فيه. لكن العلم لا. اصل التجاوز في العلم معناه انك هتضيع الامه. لما انت تتصدر تتصدر انك العالم الكبير وياتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رايت من نقصات عقل ودين اذهب لربع رجل. قال: ان رايتكن اكثر اهل النار. العالم الكبير اللي تصدر وهو ما يعرفش حاجه في الدين ماذا قال؟ النبي بيهزر. النبي بيهزر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رايتكن اكثر اهل النار، ويقول النبي بيهزر: رايتكن بيهزر. طب خلاص نتنزل معاك. وان النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح. اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح الا صدقا؟ جاهل أوده جهله إلى في هوة سحيقة لا نجاة له فيها. فالتنطع في العلم لا سبيل له. لذلك أنا أعدائي كثر، لأن أنا أصلا مصدر نفسي أقول لابد من التفريق بين الداعي وبين العالم. والله لو تعلم الحروب الدروس عليها لا هوادة لها. ومشكلة أنني أحب هذه الساحة، ساحة الحرب. ليش؟ أنا بقول لهم بقول انا دايما كلامي ان الكاميرات موجوده والساحه موجوده، اللي عنده علم ياتي فيرجعون مره اخرى. لكن لابد من فصل الخطاب. هذا عالم، هذا ليس بعالم. لما ارادوا التشويش على هذا مع الحرب ما عرفوش كيف يصلون معي، ماذا فعلوا؟ قالوا: يسيء الادب مع الكبار. اولا خلينا نتكلم، من الكبار؟ الكبير هو كبير العلم. لما يقول سلم قيام الساعة، علامات الساعة، طلب العلم عند الأصاغر. الأصاغر اللي هو إيه؟ ما بلغ اللي هو من 5 سنوات إلى 9 سنوات، صحيح؟ الأصاغر أصاغر في العلم. لو بلغ 100 سنة والصغير في علمه من الأصاغر. لكن هو إيش يريد؟ يريد يدعى للشباب يرون ويشوف الناس الكبيرة هؤلاء دول علموه، دول أساتذة، ده الأساتذة هؤلاء. يقطع هكذا في الكبار. وأنا 100 مرة أقول يا جماعة الخير، أنا أقول لابد من التفريق بين الداعي والعالم. لذلك أنا ليا كان سؤال أتاني في دورة من الدورات 10 دقائق، ممكن تريدها في النت، اكتب العلاقة بين العالم والداعي، هيطلع لك على طول. أنا 10 دقائق كان في أخ، طبعا أخ بعث لي بقى طبعا انتقادات كانت كثيرة وكان رد عليها كثير من طلبة العلم. أخ يقول لي: طب اللي حافظين القرآن دول إيه، من العوام؟ تراهم من العوام؟ فأنا قلت وجب تفريق بين الداعي والعالم، لأن الخلط بين الحابل والنابل سيضيع الأمة. أنت تلبسه ثوبا أوسع من ثوبه، الثوب سيسقط سيسقط. أحدهم يأتيه أمامي ومن حام القرآن والسلام. نعم. قال له الطبيب: قال لا تمس الماء بأذنك أثناء الوضوء. نعم. قال: إذا تيمم. قالوا تيمم. المهم الغرض المقصود طبعا ما لابد، إذا علمت الجاهل إذا دخل في المسألة ضاع. فهو الأصل أنك لابد أن تفرق، لابد. ولن يتعلم إلا من فرق، لن يتقن العلم إلا من فرق. شيخ أنا في محلتي في بلدي الناس يعني أنا في إسكندرية اشتهرت في سماء الدنيا أنهم هم أعلم أهل الأرض والعلم المنتشر في إسكندرية. فأنت خذ مصر كلها كده، فاهم إزاي؟ وانت ليه النهار ترد السواك والقميص القصير والكتاب البخاري وده فين؟ المعهد جاي منين؟ المعهد فراح طلب علم. والله العظيم لو محصت النظر وغربلت لا تجد في الاتقان الا القله القليله، لكن فيه الحمد لله. ده هدف اسكندريه عشان انتشر، ما بالك بقى في القاهره. قاهره امم، والقاهره الندوه بتاعتها 500,000 بيجوا. ما في، لا تستطيع 500,000 تخرج 5 7 9 طلب تاني. حقيقة مش أنا نريد الحقائق، إزاي في مش هينفع خلاص. الزيف لا ينفع. من هذا الزيف حدث وظهر في الأونات الأخيرة هذه، ظهر الآن، ظهر والناس الآن الإخوة شوف عشان ما تربوا صح، اللي يخرج على شيخي واللي يسب هذا واللي لا يحترم، لما لأمرين. الأمر الأول لأنه كما فكر العلماء وليس بعلماء، هو فكر أنه على علم وهو جاهل لا يعرف شيء، فتزت الأرض من تحته. أنا قلت دائما الشيخ كشك قبل الممات بكى، ولما سئل عن ذلك قال ليتني تركت الخطابة، أو قال ليتني علمت أربعة، أربعة يدخلون العلم ينشرونه بين الناس. لابد من التفريق بين العالم والداعي مع عدم الانتقاص، لأن التفريق ليس انتقاصا. أصحاب الإرجاف ماذا يفعلون للتشويش على العامة؟ يقولون التفريق انتقاص. لما تقول الشيخ الفلاني العالم النبيل الخطيب الماهر، تقول هذا داعي، يقول لك تنتقص من قدر. كيف؟ أنا بضعه في مكانه الصحيح، ليس انتقاصا، بل رجل له مجهود وعمله مشكور ويدعو الله تعالى وهو من خير الناس، لكن أول ما ينتقل إلى المرحلة الثانية ويقول أنا العالم، قف أنت هتضيع الأمة، لست أنت. ذاك الإنصاف يا جماعة الخير، الحكمة أن تضع شيء في موضعه. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم، إحنا عندنا في مصر في مسألة مهمة جدا عزيزة، أنا لين النهار بقولها ما فيش مشاكل، أعلم أهل الأرض. هتلاقيها عندنا كثير جدا، كثير جدا، ثم انت ماشي هتجد سين هذا اعلم الارض في العقيده، هذا اعلم الارض في الحديث، هذا اعلم الارض في الاصول، هذا اعلم. عندنا هذا، عندنا شيء من الغلو صراحه في هذا الباب، مع ان حقا مصر فيها طلبه علم ما شاء الله يجدون، لكن الكثره الكثره على الدعوه والثقافه ليست على طلب العلم. هذا الحق، والا هذا الكلام في مصر العامره اللي انا اقول البلاد التي تحيط بها من جميع الجهات لا تساويها. فاضرب بقى انظر بقى في غيرها ماذا يكون. يعني مصر حقا تخرج النوادر، وانا ليست نعرض قبلها يعلم الله والله العظيم، لكن تخرج النوادر والافاف واللي فيهم حقيقه قله ليسوا بكثره، فما بالك بقى في غيرها من البلد. عد على ذلك. فلابد من التفريق، ولابد ان يعرف قيمه طالب العلم، لأن وزن طالب العلم ثقيل جدا جدا، والأمة أحوج ما تكون له رفقا بطلبة العلم. المفروض على الأمة، واجب عيني على الأمة بأسرها، أن تهيئ العلماء وطلبة العلم وتعتني به، وغير موجود الآن. نسأل الله جل في علاه أن ينشئ لها الأهمية. شوف لو جلسنا للفجر في أمر مهم لا يصح التعقيب عليه. نعم، وإذا ما عنده أي أهل ما عنده شيء، لا هو بيت ولا زواج. ممتاز يا ابو بكر. هل عموم نفي الادراك يشمل الاخره ايضا في قوله تعالى؟ نعم، الاخره لا يمكن ادراك الله في الاخره بحال من الاحوال. بحال من الاحوال رؤيه الله ممكنه، رؤيه الله ستكون في الاخره، لكن عدم الاحاطه. الله يحيط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه جل في علاه. بالنسبه للاذكار التي فيها كسوره كايه كرسي، بالنسبه للحائض لا تقراها، لكن الحائض ممكن تقرا الايه على انها ذكر. لو ركبت الدابه قال سبحان الذي سخر لنا هذا، وكنا على انها ذكر ليست على انها ايه. نعم، الاذكار، الايات في الاذكار لا تقرا، الاذكار تقال للحائض ان تقول الاذكار، لكن تقرا القران لا، او الف لا. الله يهديك يا ابو بكر. الله يهديك. نعم، لا يمكن، خلاص الادله قاطعه. نعم، الحائض لا تدخل المسجد ايضا لا يجوز. يا اخواني الافاضل، يا اخواتي الفضلات، النبي صلى الله عليه وسلم قالت المعتقات امرنا ان نخرج الحيه وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوه المسلمين. قال ويعتذر الحيض المصلى، مصلى ليس في درجه المسجد، ومع ذلك امرها ان تعتذر المصلى. لا يأتي التوجيه بقى هنا حتى مع مشايخنا الأفاضل يقول المقصود بالمصلى هنا المكان الذي لا لا ما ليس موضع الصلاة، المقصود بالمصلى هنا الصلاة، المقصود بالمصلى هنا الصلاة وتعتزل الحيض. وش الفائدة؟ وش الزيادة؟ ما هو منعها الله من الصلاة ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال أليست إذا حاضت لم تصلي، ففي الفائدة أنه يقول بعد ذلك ويعتزل الحيض المصلى. أن لم ينتشر بين النساء أن الحاضة تصلي يريد أن يفهمهن مرة ثانية، خطأ مبين، الكلام صريح، ويعتزل الحيض المصلى. فكيف بالمسجد؟ لما قال لها يا عائش ناوليني الخمرة، قالت إني حاض، قال حيضاتك ليست في يدك. لما قالت إني حاض، لما قال ناوليني الخمرة قالت إني حاض، يعني إيش؟ ما المعنى؟ إني حائض، والحائض فهمت منك وتعلمت منك أنها لا تدخل المسجد، فبين لها أن اليد إذا دخلت هكذا ليست كالكل، البعض لا يأخذ حكم الكل هنا، أو فرق الإنسان من البعض. جاءتك هي الآن من دليل تفريق من البعض والكل، قال حيضاتك ليست بيدك. يبقى إذن حيضاتك ليست بيدك دلالة واضحة جدا على أن المرأة لا تدخل المسجد. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه، مع أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج بعض منه، قال يخرج رأسه معتكف حتى كوني معتكفا فأرجل شعره وأنا حاط. طب الآن الأيسر على المعتكف أن تدخل له عائشة في داخل المسجد ترجل له شعره ولا يخرج له هو؟ الأيسر تدخل له صحيح. وما خوي النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى إذن لا يجوز المرأة تدخل الحائض تدخل المسجد. هذا من تعظيم شعائر الله، ليس من باب أولى من دخل في صلاة النفل أنه يعني أنه وجب عليه إكماله؟ ليس واجبا، نقول له يحرج عليك قطعة، لأنك في في في في صلاة الآن إن شاء الله قطعت بينك وبين الله جل وعلا لا تقطع، لكن إن عمن له أمر وقطعها نقول لا يجب عليك القضاء ويستحب، والاتفاق موجود على الاستحباب. نعم، لكن قول فيه وجاهة مالكي في هذا. ليس واجبا. هذا إلزام بما ليس لازم وفيه تعنيت على الناس. لا تحجر واسعا. تحجر واسعا، هذا الاصل في تاصيل الشرع. لا، لان التيسير هو اصل الشرع. طيب الاسئله انتهت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.